قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس تمحو العناء والباس تمحو العناء والباس. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجمل الأخلاق الوفاء. الله عز وجل وعد عباده فوفى، ومن أوفى بعهده من الله. الأنبياء وفوا مع أقوامهم، الصالحون يوفون. الوفاء خلق جميل. انظر لعمر بن الخطاب لما فتحت فارس يبحث عن رجل بين الناس، بين الألوف هذه المؤلفة، اسمه سراقة. الوعد صار لسنوات من أيام الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مهاجر، وسراقة يتبعهم، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فيعده النبي صلى الله عليه وسلم بسوار كسرى سنوات ما نسي الوعد. والذين هم بعهدهم يوفون بعهدهم كما وصفهم الله عز وجل في القرآن. فينادي عمر: أين سراقة؟ أين سراقة؟ فيؤتى بسراقة، قال: تفضل، هذا سوار كسرى. فدمعت عينا سراقة. إنه الوفاء. كان لأبي حنيفة شيخ علمه اسمه حماد. يقولون كان أبو حنيفة كلما دعا في الصلاة لوالديه دعا لشيخه. إنه الوفاء. النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: كان إذا ذبح شاة وقطعها وأوزعها ينادي أين صاحبات خديجة؟ متوفية من سنين، يعني وين؟ تزوج بعدها ومرت السنين، يبحث عن صاحباتها وصديقاتها عجائز فيعطيهن جزءا من هذه الشاة. تدرون ليش؟ وفاء لزوجته. الوفاء قل بين البشر، أي والله للأسف، حتى بين الأزواج قل الوفاء، حتى بين الأصدقاء والأصحاب قل الوفاء، لكنها صفة من صفات الإيمان ومن أخلاق المؤمنين، الوفاء بين البشر. وما هجروك من ذنب إليهم ولكن قل في الناس الوفاء وغير عهدهم مر الليالي وحان لمدة الوصل انقضاء. من أجمل صور الوفاء الوفاء بين الزوجين، وتتبين هذه الأخلاق في مواقف. إذا طاح واحد من الزوجين مريض، أحيانا يكون الزوجين شباب لكن واحد أصيب بمرض وأسقط بالفراش وظل مريضا ربما شهورا أو سنوات، ترى هني يتبين الوفاء. وكم في الناس من قصص وفاء من هذه، أنا أعرفها شخصيا وأعرف أصحابها ممن كانوا أوفياء. بعضهم ظل أكثر من 10 سنوات وزوجته طريحة الفراش ما تتحرك، شلل 10 سنوات إلى أن توفيت وهو جالس معها في حلها وترحالها، في سفرها، في إقامتها، كل مكان وداها وجالس معها يخدمها. وبعض النساء نفس الشيء، يطيح زوجها، هنا يتبين الوفاء. في كبر السن لما يكبر الزوج أو واحد من الطرفين يتبين الوفاء. إذا اختلف الأثنين انتبه، ترى في أشياء حلوة بينك وبينها، انتبه في أشياء جميلة، لا تنسوا الفضل بينكم. الله يقول في القرآن: ولا تنسوا الفضل بينكم. مو علشان اختلفنا ننسى كل الفضل اللي بيننا. ليش تكفرين العشير علشان خطأ أخطأ في هذا الإنسان؟ أين الوفاء؟ الوفاء بين الأولاد والآباء، الوفاء حتى مع الكافر. وفى النبي لهم صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو جندل بعد صلح الحديبية وكان في البند، إذا واحد جاي مسلم يردونه، تو العقد انتهى، فجاء أبو جندل أسلم فرده النبي صلى الله عليه وسلم: آسف ما نقدر ناخذك، ليش؟ أنا أسلمت. لكن وفاء مع أنهم كفار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وفى لهم. خلق الوفاء جميل جدا. ولهذا نقول لكثير من الناس: لا تكثر من الوعود، فإن الوفاء صعب، صعب لكنه عظيم وخلق كريم. هذه من مكارم الأخلاق. في قلبك الراحم في